انا عايز ادخل الجنة. عايز ايه؟ ادخل الجنة. عايز ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس ده القصد. ثم يعزم. العزم تحقيق القصد طوعا او كرها. العزم ده انه بقى يحقق القصد اللي هو قصده ده طوعا او كرها غصب عنه. لازم يحقق القصد ده طوعا او كرها. بعد ما يقصد يحاسب. خلي بالك انا فاتني بقى ان انا بقول المراجعة دي عشان اقول ان اوعى تفكر ان انا خلصت اليقظة ورحت الفكرة. لا، ده انا هروح باليقظة للفكرة، وروح باليقظة والفكرة للبصيرة، واخد اليقظة والفكرة والبصيرة ونروح القصد، واخد الاربعة ونروح العزم، واخد الخمسة اوصل للمحاسبة. يبقى بحاسب نفسي وانا متيقظ وبفكر وابصرت. عشان كده قلنا لازم الستة دول مع بعضهم من نور الحكمة. يبقى عندك نور ربنا رزقك اياه، نور الحكمة. يبقى عندك حكمة في التعامل مع الاشياء. قلنا الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، فعل الشيء المناسب في وقته المناسب بالطريقة المناسبة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. حكمة. هذا ما يفتقد كثير منا، ما عندوش حكمة في التعامل في المواقف. عشان كده بيرجع يندم، يندم ويقول يا ريتني لو الايام ترجع. والايام ما بترجعش، واللي بيفوت ما بيتعوضش. عشان كده اجيب الحكمة منين؟ من ربنا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحكمة دي بقى اسمها التوفيق. ان ربنا يوفقك انك تبقى انسان موفق في اختياراتك، تبقى موفق في قراراتك، تبقى موفق في ردود افعالك، تبقى موفق في حبك وكرهك وفعلك وتركك وقوم وفلوسك وتعاملاتك. تبقى انسان موفق. اجيب التوفيق منين؟ سيدنا شعيب قال، اخبر الله عنه، قال الله عز وجل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ها، وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. التوكل والانابة تجيب توفيق. عليه توكلت واليه انيب. التوكل والانابة. نور الحكمة اتهام النفس. اوعى في يوم من الايام بعد ما تتيقظ وتتوب وتفكر، تفكر تقول بس انا كده كويس جدا، كنا فين وبقينا فين، ده انا ممتاز. لا، لا ترضى عن نفسك. خليك دايما اتهام النفس، تمييز النعمة من الفتنة. لازم الانسان اللي عنده عقل، الانسان الموفق المعان، الانسان اللي عنده بصيرة، الانسان اللي ربنا ألهمه نور الحكمة، يميز بين النعمة والفتنة. ان الفلوس اللي ادها له ربنا بتقربه من ربنا ولا بتبعده عن ربنا؟ ان الزوجة اللي ادها له ربنا بتقربه من ربنا ولا بتشغله عن ربنا ولا بتعطله عن ربنا؟ ان الشغلانة اللي بيشتغلها تودي الجنة ولا تودي النار؟ انك تميز ما اوتيت دي نعمة ولا فتنة. بعد كده هناخد الستة دول ونروح بقى التوبة. منزلة التوبة منزلة في غاية الجمال. الجمال، الجمال، منزلة التوبة منزلة جميلة. وذكرت لكم في اللقاء الماضي حديث غفرت له ولا أبالي من جمال التوبة، وحديث سيدنا آدم عليه السلام لما قال إن المؤمن لا يستحي من ربه ولكنه يعرف أين المخرج. المخرج في التوبة والاستغفار. اللهم اغفر لنا وتب علينا. أقول لكم حاجة جميلة كمان النهاردة في موضوع التوبة، من أعظم وأجمل وأجل